ميلاده في الدنيا بداية كل خير. شهر المحرم لما أقبل يا سلام، حرم على أم النبي كل الآلام. لما صفر زع وانتشر فيه العبير، بمولد هادي النبي طاغ البشير. ولما ربيع ابتدى ظهر الهدى، الله في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل، طعمه لذيذ محلاه، سقاها منه ولا شعرت بكلمة وقال لها أبشري جالك رسول الله، نزل محمد أوام ساجد لوجه الله، وضي نوره غلب ضي القمر في سماء، والبشر عم الورى وانغزت الأصنام، حتى الوحش هزها مولد رسول الله. هزغا مولد حبيب الله، حبيب الله، حبيب الله. حتى الوحش هزغا مولد رسول الله، وضعت غلام اليتيم اللي ما شافش ابوه، من بعد اشهر في حمله كان توفى ابوه، خدوه ولفوه لجده عبد المطلب ودوه، خدوه لفوه لعبد المطلب ودوه، ضموه وطف بيه على الكعبة وقال سموه، سموه محمد. ومن عين العدا راعوه، وملايكة نزلت تبارك مولد العدنان. الله أكبر، الله أكبر. Shut up.

أخد الغادي أوام على بيته ربك عالم باللي ناويه ناوي خلاص على قتل محمد ناسي بأن المولى رعيه أخد الغادي أوام على بيته ربك عالم باللي ناويه ناوي خلاص على قتل محمد ناسي بأن المولى رعيه لما وصل البيت كان عنده زوجة جميلة ولغى طفلين اللغى والله تم غنايا أمل اتحقق بعد سنين اليوم والله عرفت محمد من أوصافه جبت الدار لو على قتله حتساعديني يبقى نغارك أحلى نغار قالت له إزاي راح أساعدك على قتله وانا معرفهوش الدغى في دغى حجر وامرغى تمسكه بدغى ولا تسيبه واحدة واحدة علينا فهمت لك كلام واحدة واحدة أخد الهادي أوام على بيته ربك عالم باللي ناوي ناوي خلاص على قتل محمد ناسي بأن المولى راعي ناوي خلاص على قتل محمد ناسي بأن المولى راعي لما وصل البيت كان عنده زوجة جميلة ولغى طفلين قال لغى والله تم غنايا أملي تحقق بعد سنين اليوم والله عرفت محمد من أوصافه جبت الدار لو على قتله حتى عديني يبقى نغارك أحلى نغار قالت له إزاي راح أساعدك على قتله وأنا معرفه الدغى في دغى حجر وأمرغك تمسكه بدغى ولا تسيبه مش ألغى لما اديك إشارة سيب الحجرة تجوى عليه تبقى دي أحلى فرصة القتل نبقى ساعتها قضينا عليه صلي على رسول الله سبق اليهودي على الدار وأخبر زوجته بأنه استضاف محمد وكلفها بأنها تشيل حجر ولا أنا جايب لك دواء من بعض الكهان حيصح عينيكي وحيخليكي ملكة جمال الشام بس بشرط إنك تعاونيني على قتل محمد قلت له لا يمكن أبدا قال لها ليه؟ قلت له إني قلبي حاسس بأن هذا الشاب سيكون على حق وأنتم معشر اليهود على باطل ضربها وهددها بالموت ومسك لها الخنجر ما كانش تطلع وتنفذ الأمر وطلعت ولغى ولدين وراها بتقول إيه؟ ما شافتش الرسول لكن قلبها حس بوجوده بتقول له معلش يا أحمد ده أصل الأمر مش بيدي وإن قلت أكره كمان الكره مش بيدي ما جذبني نورك خلاص والأمر مش بيدي الله الله يكرمك يا حاج محمد بتاع رشيد واقترب لما اقترب لما اقترب منها طه وغلط ضياق صحت عينيها